إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. فوانيس رمضان. فوانيسكم يا رفاق الصبا أطلت بقلبي هذا المساء، وعانقت فيها زمانا مضى، ورفت بقلبي ليالي الصفاء، وضجت بأعماقنا فرحة، ورحنا سكارى بخمر اللقاء، وصحت به إنني يا زمان مشوق لإخوتي الأشقياء إلى حفنة من رفاق الصبا تداعوا لألعابهم في الخلاء، يهيمون في ملعب همجي يسير به الليل أنى يشاء، وطفل السماء بقلب الغدير حبى نحوهم فرحا بالغناء، رآهم بعليائه فانثنى يزيح الغيوم ويطوي الفضاء، وراح بقلب الغدير الحنون يصوغ لهم رقصة من ضياء، ونحن على الشط من حوله حيارى أمام غلام السماء، لماذا يهيم بقلب الغدير ويترك ألعابنا في الخلاء؟ وحين يشيع الغموض الرهيب بجو المكان ويحلو المنام، نعود إلى أهلنا متعبين ونسري مع النوم فوق الغمام، إلى أن تدق طبول السحور ونصحو من النوم قبل الكبار، ونصغي لصوت طروب حنون يغني لنا فيصيح الصغار، وتصحو النوافذ في كل بيت على همسات وراء الستار، ويلقي المسحر في حارتي أغاريد حب إلى كل دار. ليالي من العمر يا صاحبي تراءت بقلبي هذا المساء، سعدنا بها حين كان الزمان أراجيح تسري بنا في السماء، ولم يبق من عهدكم يا رفاق سوى ذكريات وطيف حنون، يجيء بها رمضان الجميل فألقاكم صبية تلعبون، وألمح أطفالنا يحملون فوانيسهم وهم ينشدون، فأذكركم يا رفاق الصبا وأسأل نفسي متى ترجعون. شعر الدكتور سعد دعبيس. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.